إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هي الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي؟ بسبب انحراف المسلمين عن مفاهيم الدين الصحيحة، وهي متمثلة في مفهوم الألوهية ومفهوم الإيمان بالقدر، وبسبب التخطيط اليهودي الصليبي، ظهرت الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي، وهذه نماذج منها. في مصر، دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت، وقد أشار إليها الجبرتي في تاريخه في الجزء المخصص للحملة الفرنسية على مصر وأحداثها. أشار الجبرتي إلى العلمانية بعبارات تدور حول معنى العلمانية وإن لم تذكر اللفظة صراحة، وأدخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي سنة 83 و800 وألف، وكان هذا الخديوي مفتونا بالغرب، وكان أمله أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا. وأما في الهند فإنه سنة 91 و700 وألف كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية إلى ذلك التاريخ، ثم بدأ التدرج من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة بتدبير الإنجليز، وانتهت تماما في أواسط القرن 19، وتم إلغاء الشريعة الإسلامية في الجزائر عقب الاحتلال الفرنسي سنة 30 و800 وألف، وأدخل القانون الفرنسي تونس سنة 96 و900 وألف، وأدخل القانون الفرنسي المغرب سنة 13 و900 وألف. وأما في تركيا، فقد لبست تركيا ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة واستقرار الأمور تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك، وإن كانت قد وجدت هناك إرهاصات ومقدمات سابقة. وألغيت الشريعة في العراق والشام أيام إلغاء الخلافة العثمانية، وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين في العراق والشام. وأما في معظم إفريقية، فقد كانت فيها حكومات نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار. في أندونيسيا وفي معظم بلاد جنوب شرقية آسيا دول علمانية، وانتشرت الأحزاب العلمانية والنزعات القومية كحزب البعث وكالحزب القومي السوري وكالنزعات الفرعونية والنزعات الطورانية وكالقومية العربية. ومن أشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي أحمد لطفي السيد، إسماعيل مظهر، قاسم أمين، طه حسين، عبد العزيز فهمي، ميشيل عفلق، أنطوان سعادة، سوكارنو، سوهارتو، مصطفى كمال أتاتورك، جمال عبد الناصر، أنور السادات وهو صاحب شعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، حسني مبارك، فؤاد زكريا، فرج فودة، في جملة من غير هؤلاء. وأما منظر العلمنة في البلاد العربية، فالعلمانيون في العالم العربي والإسلامي كثيرون، منهم كثير من الكتاب والأدباء والصحفيين، ومنهم كثير ممن يسمونهم بالمفكرين، ومنهم أساتذة في الجامعات، ومنهم جمهرة غفيرة منتشرة في وسائل الإعلام المختلفة وتسيطر عليه، ومنهم غير ذلك. وكل هذه الطبقات تتعاون فيما بينها وتستغل أقصى ما لديها من إمكانات لنشر العلمانية بين الناس، حتى غدت العلمانية متفشية في جل جوانب حياة المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ينبوع العلمانية اللادينية فميكيافيلي وكالفن وتوماس هوبس وجون لوك وجون ستيوارت ميل وهولباخ وفولتير وديكارت ومونتسكيو وجان جاك روسو، ثم جاءت طبقة تلت هؤلاء: هيجل، هيجر، كارلين، داروين، أنجلز، ماركس، نيتشه، فرويد، دوركهايم، لينين، تروتسكي، جون ديوي، هيدجر، راسل سارتر وغيرهم كثير من المستشرقين والمفكرين والكتاب والفلاسفة. هؤلاء كان لكتاباتهم الأثر الأكبر في تخريج هذه الطبقة في البلاد العربية والإسلامية. هذه الطبقة التي تربت على أيدي هؤلاء منها ألبرت حوراني وماجد فخري وعبد الرحمن بدوي وعبد العزيز الدوري وصافع الحصري والبستاني وعثمان أمين، محمد لطفي، زكريا إبراهيم، أنطون سعادة، شبل شميل، فيليب حتي، وسليم خياطة، رئيف خوري، وجميل صليبة، وحسين مروة، وجورج طرابيشي، ومصطفى حجازي، ولطفي السيد، وعبد العزيز فهمي، وإسماعيل مظهر، وجورج زيدان، وطه حسين، وسلامة موسى. وبين تواريخ وفياتي هؤلاء بعض التقديم والتأخير. وأما من النساء فصفية زغلول وهدى شعراوي ومن تخرج في مدرستهما بعد. وهنا تأتي طبقة تواكب وبعضها يسبق من تقدم، لكنها تنتسب إلى الدين نوعا انتساب أو تظهر شيئا من ذلك، مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده. وقد تأثر بمحمد عبده سعد زغلول وأحمد لطفي السيد وإن لم يكونوا منتسبين إلى الدين. كان كرومر يقول: أسميهم حبا في الاختصار أتباع المرحوم المفتي السابق الشيخ محمد عبد. وقد تأثر به قاسم أمين أيضا، كان يقول إنه استقى كتابه عن تحرير المرأة من توجيهات محمد عبد. وذكر لطفي السيد في كتابه قصة حياته أن قاسم أمين قرأ عليه وعلى محمد عبد كتاب تحرير المرأة في جنيف قبل ناشره، وعبد الله النديم يلحق بتلاميذ محمد عبد. ثم من المنتسبين إلى الدين الكواكبي وطه حسين في بعض كتاباته، ويأتي في هذا الدور علي عبد الرازق. وقد ساهم هؤلاء بدور فعال في ترويج العلمنة بالقيام بدور خاص له طبيعة خاصة، غير أن أشدهم في الدعوة إلى العلمنة والغارة على الإسلام لطفي السيد وعبد العزيز فهمي وإسماعيل مظهر. وكان من أشد القائمين بهذا الدور بنوع من التلبيس والتخفي في بعض كتاباته صديق إسماعيل مظهر الحميم طه حسين. ثم جاءت طبقة أخرى أحدث، زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا وغالي شكري والطيب تيزيني والجابري وعبد العزيز المقالح وأركن وعلي زيور وسعد الدين إبراهيم وناجي علوش وحسين قبيصي ونديم البيطار وخليل أحمد وصلاح قنصوة وعادل ظاهر ومطاع صفور. ويذكر أيضا محمود أمين العالم أدونيس الذي غير اسمه واسمه علي أحمد سعيد إلى هذا الاسم من الآلهة القديمة عليه من الله ما يستحق، وفرج فودة ونور فرحات وخلف الله. وأما محمد عمارة وعادل حسين وطارق البشري وكمال أبو المجد وفهم هويدي فهم برزخ بين السلفية بمعناها العام، أي رفض الفصل بين الدين والحياة والعلمنة، مع أن الغالين في العلمنة يسمون هؤلاء بالسلفيين الجدد ويجعلون منهم حسن حنفي. ولهؤلاء دور، يعني محمد عمارة وعادل حسين وطارق البشري وكمال أبو المجد وفهم هويدي وحسن حنفي، لهؤلاء دور يشبه إلى حد ما دور من أشير إليهم من المتقدمين المنتسبين إلى الدين في تسهيل تغلغل العلمنة في المجتمعات الإسلامية. وتراهم معجبين بكتابات الكواكبي كما تراها الآن تنشر كهدايا مع مجلة الأزهر، وكذلك هم معجبون جدا بمحمد عبده وبالأفغاني، يعجبون بهما أيما أعجاب. ومنهم من يرى في أفكار هؤلاء سبيل الهدى والرشاد. هؤلاء كلهم بغض النظر عن عدم الدقة في تواريخ وفياتهم وحيواتهم هم منظر العلمنة في بلادنا العربية على اختلاف تياراتها بين ماركسية شرقية وقد ولت الآن بعدما سقط صنمها وليبرالية غربية، والقومية العربية كانت تتركب مع أحد التيارين وقد تراجعت أيضا مع تيار العولمة الجارف وهيمنة الغرب على العالم وسيطرته بنظام أحادي لا ثنائية معه، وعلى اختلاف أيضا داخل كل تيار من جهتين. الجهة الأولى هي نوع مدرسة المفكر أو المفكرين الغربيين أو الشرقيين الذين تأثر بهم المفكر العربي، سواء كان الخلاف داخل الليبرالية كالهيجيلية والظاهراتية والبنيوية والفرويدية والوضعية المنطقية إلى آخره، وهي داخل الليبرالية العلمانية كإطار عام، أو كان داخل الماركسية التي شأنها كشأن الليبرالية كذلك في اختلافها الداخلي. وأما الجهة الثانية فدرجة الحماس أو الغلو في تبني العلمنة أو معاداة الدين والتراث. ومن هذه السلسلة انحدرت العلمانية الخليجية على اختلاف توجهاتها، والتي لا تعتبر توجهات جماعية من الناحية الفكرية إن صح التعبير، بقدر ما هي توجهات فردية ليس بينها رابط فلسفي شكل مدرسة ذات أصول فكرية واحدة أو عقل جمعي بشكل ما، وهي كذلك ليست ذات عمق وتوغل في النواحي الفكرية والفلسفية في المدرسة التي تتأثر بها. هذا كله في العلمنة الخليجية، ليس لأكثر العلمانيين الخليجيين إن لم يكن لكلهم ليس لهم إضافات أو حتى تحليل نقدي له قيمة فلسفية إن كانت للفلسفة قيمة. والحق عن هذا بمعزل، هم كتاب صحفيون في الغالب أكثر من كونهم مفكرين، إلا النفر اليسير جدا يعدون على أصابع اليد الواحد، مع أنهم كذلك ليسوا مفكرين، لأنهم لو كانوا يفكرون بطريقة صحيحة لما عدلوا عن الحق الذي جاء به الإسلام العظيم. ثم تنحدر هذه السلسلة إلى من نعيش معهم الصراع اليوم على جميع الأصعدة في صناعة العقل العربي وفي التأثير في واقع العالم العربي الإسلامي، في الإعلام والتعليم والتشريع والفكر والثقافة والحكم والدولة، حتى في الفن يعيش السلفيون بالنسبة الشرعية الأصولية للحزبية، يعيشون الصراع معهم على هذه المستويات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في بلادنا العربية. وهذا بعض طرح للعلمانيين. كان من أوائل مهندسي موقع العدو في أوائل أيام المعركة كرومر، وقد تخرج على يده تلامذة على صنفين: صنف يقاتل الإسلام علنا، وصنف يلبس هذه الحرب لباس الدين ليزين العلمنة للمسلمين. وألفت كتب خطيرة في ترويج العلمنة وتلبيسها لباس الإسلام، فمحمد عبده لم يكن يرى حرجا في اقتباس القوانين التشريعية الغربية ما دام ذلك يحقق الإصلاح في نظره، بل يقول العقاد، والعقاد أحد المعجبين به، إنه علم أن المراجع العربية لهذه القوانين لا تعطيه الإحاطة الواجبة بتلك المبادئ في أصولها المأثورة عند فلاسفة التشريع الغربيين، فشرع، يعني محمد عبد، في تعلم اللغة الفرنسية، كما أن إعجابه بالثقافة الغربية والذي جعله يبالغ في انتقاص الأزهر مطلقا، فكان يطلق على الأزهر لفظ الإسطبل. هذا كلام العقاد عن محمد عبده، كان يبالغ في انتقاص الأزهر مطلقا عليه لفظ الإسطبل أو المارستان أو المخروب، ويحاول إصلاحه وإصلاح التعليم كله على الطريقة الغربية. كان محمد عبده يقول: إن كان لي حظ من العلم الصحيح فإنني لم أحصله إلا بعد أن مكثت 10 سنين أكنس من دماغي ما علق فيه من وساخة الأزهر، وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة. هذا كلام الأستاذ الإمام. وكان من أعظم خطط الإنجليز للقضاء على الشريعة الإسلامية إنشاء مجلس شورى القوانين الذي كانوا يحكمون مصر من خلاله، والذي قدم الشيخ محمد عبده له خدمات جليلة مما دفع المستشار القضائي الإنجليزي إلى رثائه لما مات في تقريره عن المحاكم 1995 قائلا: يقول المستشار القضائي الإنجليزي في رثاء محمد عبد: ولا يسعني ختم ملاحظاتي على سير المحاكم الشرعية في العام الماضي بغير أن أتكلم عن وفاة مفتي الديار المصرية الجليل المرحوم الشيخ محمد عبده في شهر يوليو الفائت، وأن أبدي أسف الشديد على الخسارات التي أصابت هذه النظارة بفقده، إلى أن يقول: وفوق ذلك فقد قام لنا بخدمة جزيلة لا تقدر في مجلس شورى القوانين في معظم ما أحدثناه أخيرا من الإصلاحات المتعلقة بالمواد الجنائية وغيرها من الإصلاحات القضائية، إذ كان محمد عبد يشرح للمجلس آراء النظارة ونياتها ويناضل عنها ويبحث عن حل يرضي الفريقين كلما اقتضى الحال ذلك، وإنه لا يصعب تعويض ما خسرناه بموته نظرا لسمو مداركه. هذا كلام المستشار القضائي الإنجليزي عن محمد عبد: يصعب تعويض ما خسرناه، أي ما خسره الإنجليز بموته، نظرا لسمو مداركه وسعة اطلاعه وميله لكل ضروب الإصلاح والخبرات الخصوصية التي اكتسبها أثناء توظفه في محكمة الاستئناف وسياحاته إلى مدن أوروبا ومعاهد العلم. عاصر محمد عبده رجل آخر من دعاة الإصلاح أيضا، هو عبد الرحمن الكواكبي المتوفى سنة 1901. يحق لنا أن نقول إنه أول من نادى بفكرة العلمانية بحسب مفهومها الأوروبي الصريح. فالكواكبي يقول: يا قوم، وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد وما جناه الآباء والأجداد، فقد كفى ما فعل من ذلك على أيدي المثيرين، وأجلكم من ألا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون. فهذه أمم أوروبا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني، والوفاق الجنسي دون المذهبي، والارتباط السياسي دون الإداري. يقول: دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم الأخرى فقط، دعونا نجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلتحيا الأمة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء أعزاء. هذا هو الكواكبي الذي تجد كتبه الآن كطبائع الاستبداد، كهدايا مجانية مع مجلة الأزهر، وتطبع على نفقته. ومن الكتب التي ساهمت بسهم وافر في ذلك كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق في ناحية التشريع الإسلامي، وحاصله أن الحكم بما أنزل الله تعالى ليس من مهمات الدين، ولا يجب الالتزام بها دينا وشرعا في كل شيء، وإنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب السياسة التي ناسبت زمانه، لا من باب النبوة والوحي الملزم. جمع عبد الرازق في كتابه بين أسلوب المستشرقين في تحويل الفكرات واقتطاع النصوص وتلفيق الواهيات، وطريقة الباطنية في التأويل البعيد، وسرد نبذا من سير الطواغيت ونتفا من أقوال متملقيهم، وعمد إلى مغالطات عديدة، كل ذلك ليدلل على أن الإسلام كالمسيحية المحرفة علاقة روحية بين العبد والرب لا صلة لها بواقع الحياة. ولم يفت الشيخ، أعني عاليا عبد الرازق، أن يدلنا على أحد مراجعه الرئيسة لنستكمل ما قد يكون فضيلته عجز عن بيانه. فيقول علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم: وإذا أردت مزيدا في البحث فارجع إلى كتاب الخلافة للعلامة السير توماس أرنولد، ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع ومقنع. ثم يقول: تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة وأمر بأن يعطى ما لقيصر لقيصر، وكان ما جرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة إلى آخره لا يدل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر. ويقول علي عبد الرازق: إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومات، كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية، الشعائر فقط، وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة في أي صورة كانت الحكومة ومن أي نوع. سواء كانت مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو دستورية أو شورية أو ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية. وهذا لا ينتج لهم الدليل أبعد منه. أما إن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم، يعني الحكم الإسلامي، فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غير ناهضة. هذا كلام علي عبد الرزاق الشيخ، قد فصله الأزهر من هيئة كبار العلماء بل منه جملة. من بين الكتاب الذين ساهموا أيضا خالد محمد خالد، فكتب كتابه من هنا نبدأ، هادفا إلى ما قصده علي عبد الرازق من قبل، ولكن بأسلوب أذكى وأحدث. ومن قبله كان الشيخ عبد المتعال الصعيدي يحاول هدم الحدود الإسلامية المستقرة في الكتاب والسنة، زعما أن الأمر بها للندب لا للوجوب، وأن الأمر لا يقتضي التكرار الدائم، إلى آخر هذا اللغو المتهافت. ومنها أي من تلك الكتب في الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر، كلاهما لطه حسين. وحاصل ما كان يحوم حوله طه حسين في هذين الكتابين أن الثقافة الإسلامية وإن استندت في ناحية منها إلى الوحي حتى لو كان القرآن، فإن شأنها شأن غيرها من الثقافات يجب أن تخضع لمعايير العلوم الحديثة. من الكتب أيضا كتاب تحرير المرأة، وحاصله تغريب حياة المرأة، وقد فتح الباب لهذا الشر فدخل منه العجب العجاب. ومنها كتاب اليوم والغد لسلامة موسى، وكان هذا المخذول صريحا جريئا على الله ودينه، يشن غاراته على الإسلام في وضح النهار جهارا. كتاب اليوم والغد لسلامة موسى يدعو فيه صراحة إلى أن يكون التعليم أوروبيا لا سلطان للدين عليه، بل يدعو إلى اقتلاع ما في ثقافتنا من آثار العبودية والذل والتوكل على الآلهة كما زعم، في هجوم صريح على الدين. وكثير من أبناء العرب ترك الطيبات الثمرات في عالي الأفنان، وأتى مزابل هؤلاء العلمانيين يبتغي فضلاتهم، وجندوا أنفسهم للانتصار للفكر العلماني، وصارت هذه القضية أكبر معارك الثقافة والسياسة والإعلام والتعليم إلى آخره، نعيشها كل يوم بل كل ساعة، وهي من أكبر قضايا العصر الذي نعيشه، وهي أكبر أزمات الأمة في الوقت الراهن، ومنها تتفرع كل الأزمات، من التحاكم إلى غير شريعة رب الأرباب، إلى تقديم تصورات البشر وأفكارهم وفلسفاتهم على الوحي الهادي الذي جاءت به الأنبياء، إلى غير ذلك. ولكن ما هي الوسائل والطرق التي اتخذها الغرب لتمرير العلمانية إلى الشرق؟ بزغ نجم العلمانية وعلى شأنه في الغرب في ظل الظروف التي مرت الإشارة إليه، وصاحب ظهورها في الغرب انحطاط وتخلف وهزائم في الشرق، مما أتاح للغرب أن يستلم زمام قيادة ركب البشرية بما أبدعه من علم وحضارة وما بذله من جهد وتضحية. فكان أن سعى الغرب لسيادة نموذجه الحضاري الذي يعيشه، وسعى إلى أن يسوقه بين أمم الأرض، لأن بضاعته التي لا يملك سواها هي هذه البضاعة، ولأنه أيضا الضمانة الكبرى لبقاء الأمم الأخرى تدور في فلك التبعية للغرب وتكدح في سبيل مدنيته وازدهار حضارته. كان تسويق الغرب للعلمانية في الشرق الإسلامي من خلال كثير من الوسائل والطرق، منها الاحتلال العسكري والاستعماري. ولئن كانت العلمانية في الغرب نتائج ظروف ومعطيات محلية متدرجة عبر أزمنة متطاولة، فقد ظهرت في الغرب وافدا أجنبيا متكامل الرؤى والبرامج يطبق تحت تهديد السلاح وبالقسر والإكراه، كمن يصر على استنبات نباتات القطب الجليدي في المناطق الاستوائية. وفي هذا من المصادمة لسنن الله في الحياة ما يقطع بفشل التجربة قبل تطبيقها، لأن الظروف التي نشأت فيها العلمانية وتكامل مفهومها عبر السنين تختلف اختلافا جذريا عن ظروف البلدان التي جلبت إليها جاهزة متكاملة في الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتاريخية والحضارية. فالشرط الحضاري الاجتماعي التاريخي الذي أدى إلى نجاح العلمانية في الغرب مفقود في الشرق، بل في الشرق الإسلامي ما ينقضه تماما. بدأت دوائر الاستعمار تنفذ مخططها المرسومة، وتتلخص جهود هذا النجاح في القضاء على الحركات الإسلامية التي تسعى إلى إقامة دين الله في أرض، وإلى إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية محلها، وإلى القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامي، استخدام الطوائف غير الإسلامية مع محاولة إحيائه، مع اصطناع العملاء من أبناء المسلمين، إلى ذلك تنفيذ توصيات المستشرقين والمنصرين مع الإشراف على إنجاح مهامهم وتدليل العقبات التي قد تعترض جهودهم. وحين نشأت الدولة العربية الحديثة كانت عالة على الغربيين الذين كانوا حاضرين خلال الهيمنة الغربية في المنطقة، ومن خلال المستشارين الغربيين أو من درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية. فكانت العلمانية في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئيسة للإدارة في مرحلة تأسيسها، وهكذا بذرت بذور العلمانية على المستوى الرسمي قبل جلاء جيوش الاستعمار عن البلاد التي ابتليت به. كذلك دخلت من خلال البعثات التي ذهبت من الشرق إلى الغرب لطلب العلم والتقدم، فعاد الكثير منها بالعلمانية لا بالعلم، ذهبوا لدراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك والرياضيات، فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية والنفسية، بل وبدراسة الأديان وبالأخص الدين الإسلامي في الجامعات الغربية. ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب يحمل الشهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه، بعد أن يكون قد سقط إلى شحمة أذنيه في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي، وما أوجد ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري، ليعود بعد عقد من السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية وفي أهم المراكز العلمية بل والقيادية في وسط أمة أصبح ينظر هو إليها بازدراء، وينظر إلى تاريخها بريبة واحتقار، وإلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها في أحسن الأحوال بشفقة ورثاء. إنه لن يكون بالضرورة إلا وكيلا تجاريا لمن علموه وثقفوه ومدنوه، وهو لا يملك غير ذلك. ولئن كان هذا التوصيف للبعثات الدراسية غير عام، فإنه الأغلب وبالذات في أوائل عصر البعثات وما طه حسين ورفاع الطهطاوي إلا أمثلة خجلة أمام غيرهم من الأمثلة الصارخة الفاقعة اللون، كزكي نجيب محمود ومحمود أمين العالم وفؤاد زكريا وعبد الرحمن بدوي وغيرهم، وهم كثير. ولئن كان هذا الدور للبعثات العلمية تم ابتداء من خلال الابتعاث لعواصم الغرب، فإن الحواضر العربية الكبرى كالقاهرة وبغداد ودمشق أصبحت بعد ذلك من مراكز التصدير العلماني للبلاد العربية الأخرى من خلال جامعاتها وتنظيماتها وأحزابها، وقل من يسلم من تلك اللوثات الفكرية العلمانية، حتى أصبح في داخل الأمة طابور خامس وجهته سوى وجهتها وقبلته سوى قبلتها. وإنهم لأكبر مشكلة تواجه الأمة لفترة من الزمن ليست بقليل. كذلك كان من الوسائل البعثات النصرانية، فالمنظمات التنصيرية التي جابت العالم الإسلامي شرقا وغربا من شتى الفرق والمذاهب النصرانية جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المسلمين في دينه وإخراجهم منه وتشكيكهم فيه، حتى وإن لم يعتنقوا النصراني. وليس أجد من العلمانية وسيلة لهذا الغرض. هؤلاء المنصرون إما من الغربيين كزويمر ودانلوب وإما من نصارى العرب كأديب إسحاق وشبل شميل وسلامة موسى وجرجي زيدان وأضرابهم، ومنهم من كان يعلن هويته التنصيرية ويمارس علمنة أبناء المسلمين فزويمر، ومنهم من كان يعلن علمانيته فقط ويبذل جهده في ذلك كسلامة موسى وشبل شميل، ولم يتناوى المرسلون في إطار التوسع وتكريس الهيمنة عن تدعيم خليط من رجال الأعمال والمغامرين السياسيين والمستعمرين والمستشرقين في عملياتهم التوسعية التي تهدف إلى استطلاع المنطقة وترسيخ دعائم السيطرة الأوروبية في أذهان الأهالي مع محاولة احتواء الثوابت الدينية والمذهبية عندهم. كذلك كان من الطرق ما تم خلال المدارس والجامعات الأجنبية، ففي أواخر الدولة العثمانية وحين سيطر الماسونيون العلمانيون على مقاليد الأمر سمح للبعثات التبشيرية والسفارات الغربية بإنشاء المدارس والكليات، وانتشرت في بلاد الشام والأناضول انتشار النار في الهشيم، وخرجت أجيال من أبناء وبنات المسلمين أصبحوا بعد ذلك قادة الفكر والثقافة ودعاة التحرير والانحلال. من الأمثلة على ذلك الجامعة الأمريكية في بيروت والتي في أحضانها نشأت العديد من الحركات والجمعيات العلمانية، وقد سارت العدوى بعد ذلك إلى الكثير من الجامعات والمؤسسات التعليمية الرسمية في العديد من البلاد العربية والإسلامية. قام خريج هذه المدارس والجامعات بممارسة الدور نفسه حين عادوا لبلدانهم أو ابتعثوا للتدريس في بعض البلدان الأخرى. كذلك كان من الطرق والوسائل لنشر العلمانية ما كان من الجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية التي انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية ما بين يسارية وليبرالية وقومية وأممية وسياسية واجتماعية وثقافية وأدبية بجميع الألوان والأطياف وفي جميع البلدان، حيث إن النخب الثقافية في غالب الأحيان كانوا إما من خريجي الجامعات الغربية أو الجامعات السائرة على النهج ذاته في الشرق، وبعد أن تكاثروا في المجتمع عمدوا إلى إنشاء الأحزاب القومية أو الشيوعية أو الليبرالية، وجميعها تتفق في الطرح العلماني. وكذلك أقاموا الجمعيات الأدبية والمنظمات الإقليمية أو المهنية، وقد تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبني العلماني والسعي لعلمنة الأمة كل من زاوية اهتمامه ومن الجانب الذي يعمل من خلاله. ومن الأمور اللافتة للنظر أن أشهر الأحزاب العلمانية القومية العربية إنما أسسها نصارى، بعضهم ليسوا من أصول عربية كميشيل عفلق وجورج حبش. وأما الكثرة الساحقة من الأحزاب الشيوعية العلمانية فقد أسسها يهود مليونيرات كأمثال كوريل. كذلك كان للبعثات الدبلوماسية دور كبير في هذا البلاء الذي حط على الأمة الإسلامية. هذه البعثات سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق أو للدول الشرقية في الغرب فقد أصبحت في الأعم الأغلب جسورا تمر خلالها علمانية الغرب الأقوى إلى الشرق الأضعف من خلال الإيفاد والابتعاث ومن خلال المنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل الاجتماعي والمناسبات والحفلات ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي. كذلك تسللت العلمانية من خلال وسائل الإعلام المختلفة من مسموعة أو مرئية أو مقروءة، أن هذه الوسائل كانت من الناحية الشكلية من منتجات الحضارة الغربية صحافة أو إذاعة أو تلفزة، وما جد بعده استقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها، وكان الرواد في تسويق هذه الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيين من أبناء المسلمين، فكان لها الدور الأكبر في الوصول لجميع طبقات الأمة ونشر مبادئ وأفكار وقيم العلماني وبالذات من خلال الفن وفي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر. كذلك نشط التصنيف والتأليف والنشر في فنون شتى من العلوم خاصة في الفكر والأدب جاءت العلمانية وافدة في كثير من الأحيان تحت شعارات المدارس الأدبية المختلفة، متدثرة بدعوى رداء التجديد والحداثة، معلنة الإقصاء والإلغاء والنبذ والإبعاد لكل قديم في الشكل والمضمون وفي الأسلوب والمحتوى. ومثل ذلك في الدراسات الفكرية المختلفة في علوم الاجتماع والنفس والعلوم الإنسانية المختلفة، لتقدمت لنا نتائج كبار ملاحدة الغرب وعلمانيي على أنه الحق المطلق، بل العلم الأوحد ولا علم سواه في هذه الفنون. وتجاوز الأمر التأليف والنشر إلى الكثير من الكليات والجامعات والأقسام العلمية التي تنتسب لأمتنا اسما ولغيرها حقيقة، وإن كان الأمر في أقسام العلوم الأخرى من طب وهندسة ورياضيات وفيزياء وكيمياء وأمثالها يختلف كثيرا ولله الحمد والمنه. وهي الأقسام التي وجهها أبناء الأمة الأصلاء ممن لم يتلوثوا بلوثات العلمانية، فحاولوا أن ينقلوا للأمة ما يمكن أن تستفيد منه من منجزات التقدم الغربي مع الحفاظ على هويتها وأصالتها وقيمها. كذلك تسللت العلمانية من خلال الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين مستثمرة في الجانب الاقتصادي، لكنها لم تستطع أن تتخلى عن توجهاتها الفكرية وقيمها وأنماط حياتها الاجتماعية. هذا أمر طبيعي، فكانت من خلال ما جلبته من قيادات إدارية وعمالة فنية احتكت بالشعوب الإسلامية سببا مباشرا ومهما في نشر الفكر العلماني وقيمه الاجتماعية وانعكاساته الأخلاقية والسلوكية. ولعل من المفارقات الجديرة بالتأمل أن بعض البلدان التي كانت تعمل فيها بعض الشركات الغربية الكبرى من أمريكية وبريطانية لم تبتل بالتنظيمات اليسارية، ولم تنشأ إلا في هذه الشركات في أوج اشتعال الصراع بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الغربي. وكان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور كبير وأثر خطير في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين والترويج له والمساهمة في نشره عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. وجهود نصارى الشرق في هذا المضمار كثيرة، ولكن يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول الأعمال السياسية، وقد كانوا على صلة وثيقة بالجمعيات الهدامة في الغرب وشبكات الجاسوسية العالمية، ولذلك كونوا الجمعيات السرية التي تناهض الخلافة الإسلامية وتدعو إلى حكومة لا دينية وطنية أو قومية. ومن هذه الجمعيات جمعية بيروت لفارس نمر، وجامعة الوطن العربي لنجيب عازوري، والجمعية القحطانية، وجمعية العربية الفتاة، ثم الحزب القومي السوري أنطوان سعادة، وأخيرا حزب البعث لميشيل عطلة. وأما القسم الثاني فالأعمال الفكرية، كان هؤلاء أول من نشر الثقافة والفكر الغربيين مستخدمين الوسائل الحديثة لا سيما الصحافة، أصدروا صحفا كثيرة منها الجنان والمختطف والهلال، وكان محرروها من أمثال نصيف اليازدي ويعقوب صروف وجورج زيدان، يمثلون طلائع لا دينية أي العلمانية في الشرق الإسلامي. واتجه قسم منهم إلى التراث والتأليف الموسوعي اتجاها يشابه طريقة المستشرقين، فألفوا المعاجم اللغوية والقواميس للترجمة وبعض الموسوعات والبحوث. من هؤلاء أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني ولويس شيخو، وبعضهم انكب على الفلسفات العربية فنشر مؤلفاتها ومجد زعماءها ودعا العرب إلى اعتناقها وإقامة حياتهم على أسسها، من هؤلاء شبل شميل وسلام موسى. كما ظهر منهم شعراء أذكوا بشعرهم الحماسي القومي الحماسة ضد الإسلام كإبراهيم اليازجي وبشار الخوري والشاعر القروي وشعراء المهجر. ويعترف ألبرت حوراني بأنه قد نادى بفكرة مجتمع قومي علماني فريق من الكتاب النصرانيين السوريين، وينقل عن أحدهم شبل شميل قوله: ليس الحكم الديني والحكم الاستبدادي فاسدين فحسب، بل هما غير طبيعيين وغير صحيحين. فالحكم الديني يرفع بعض الناس فوق سواه ويستخدم السلطة لمنع نمو العقل البشري نموا صحيح. قال: وهما يشجعان العقل على البقاء في حالات الجمود، وبذلك يعرقلان التقدم التدريجي الذي هو ناموس الكون. لكن بالإمكان تصور نظام للشرائع والحكم يقوم على نواميس الكون ويسمح بالتالي لتطور النمو الكوني أن يستمر وللإنسان أن يعيش وفقا لطبيعته. كان هؤلاء جادين في الوصول إلى غرضهم. أيضا قال فرح أنطوان: إن العالم قد تغير، فالدول الحديثة لم تعد قائمة على الدين بل على أمرين: الوحدة الوطنية وتقنيات العلم الحديث. وقال: أما في العصر الحديث فالوحدة تتم بخلق الولاء القومي والفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. صدر مثل هذه الدعاوى عن معظم الكتاب والصحفيين النصارى، وبإمكان المرء أن يلمس شيئا من ذلك في أي كتاب لسلام موسى وفي أي مقال لأمير بوقطر. أما الجمعيات والأحزاب السياسية فغير خاف ما تقوم عليه أسسها وشعاراتها من تنكر للإسلام ودعوة صريحة إلى اللاديني. المنظمات المعادية للإسلام من الأقليات النصرانية اتخذت ذريعة لرفع الشعار العلماني: الدين لله والوطن للجميع. هذا هو شعار العلمانيين: الدين لله والوطن للجميع. وهذا يؤدي إلى منع تطبيق الشريعة الإسلامية. الدين لله. كذلك كان من الوسائل والطرق ما وقع في المناهج العلمية، وذلك بإدخال النظريات الباطلة، طمس الحقائق، تزييف المناهج، مع اللعب في المناهج الإسلامية باسم التطوير. كذلك نشروا الاختلاط بين الجنسين الذي أدى إلى اختلال قيمة الغيرة، وأدى إلى تطور أنماط العلاقة بين الشباب مع وضعهم في حالة إثارة مستمرة، مع القضاء شبه التام على مصطلح الأجنبي بين الشباب داخل أسوار الجامعة وخارجها في أحيان كثير. كذلك عمقوا عقلية الاستتباع التي ارتضاها نخبة من ذوي الانبهار بقدرات الاستكبار الغربي، وهي قابلية الاستعمار كما عبر عنها ابن خلدون في المقدمة بقوله: إن المغلوب مولع بتقليد الغالب. فهذه قابلية الاستعمار، عقلية الاستتباع. عاش بعض المتعالمين من العالم الإسلامي اغترابا كاملا عن المقوم الحضاري، واستجابة عارمة للنداء الاستكباري الغربي، حيث صدق عليهم الاستعمار ظنه فاتبعوه، واستخفهم ببناه المعرفية وفلسفته المادية فأطاعوه، وصاروا معاول هدم في صرح الثقافة الإسلامية، كما تراه في كتابات طه حسين وأحمد أمين وعلي عبد الرازق. إلى عوامل النقد لمقومات الهوية والذاتية الحضارية، صنع الاستعمار هذه النخب على عينه وربى عقولها ووجداناتها وتوجهاتها وفق فلسفات مرجعياته الفكرية، حتى غدوا متنكرين لقيمهم الدينية مستكبرين على ثقافتهم الذاتية. يكفي في بيان استضعاف هذه النخبة وانهزامها واستتباعها ما كتبه طه حسين، يقول: لقد التزمنا أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحكم، ونسير سيرتها في الإدارة، ونسلك طريقها في التشريع. التزمنا هذا كله أمام أوروبا، وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزاما صريحا قاطعا أمام العالم المتحضر لأن نسير مسيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع؟ فلو أننا هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نجبي النظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولوجدنا أن أمامنا عقابا جمع عقبة لا تجاز ولا تذلل، عقابا نقيمها نحن وعقابا تقيمها أوروبا، لأننا عاهدناها أن نسيرها ونجاريها في طريق الحضارة الحديثة. كان من الطرق والوسائل إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة والإيمان المزعزع بمغريات الدنيا من المال والمناصب أو النساء، يرددوا دعاوى العلمانية على مسامع الناس، لكنه قبل ذلك يقام لهؤلاء الأشخاص دعاية مكثفة في وسائل الإعلام التي يسيطر عليها العلمانيون لكي يظهروهم في ثوب العلماء والمفكرين وأصحاب الخبرات الواسعة، يكون كلامهم مقبولا لدى قطاع كبير من الناس، يتمكنوا من التلبيس على كثير من القلب. كذلك تم تجزئة الدين مع الإكثار من الكلام والحديث والكتابة عن بعض القضايا الفرعية لإشغال الناس بذلك ولدخول في المعارك الوهمية حول هذه القضايا مع العلماء وطلاب العلم والدعاة لإشغالهم وصرفهم عن القيام بدورهم في التوجيه والتصدي لما هو أهم وأخطر من ذلك كله. صوروا العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئي على أنهم طبقة منحرفة خلقية وأنهم طلاب دنيا من مال ومناصب ونساء، حتى لا يستمع الناس إليه ولا يثق في كلامه، وبذلك تخلو الساحة للعلمانيين في بث دعواه. أكثر من الحديث عن المسائل الخلافية واختلاف العلماء مع تضخيم ذلك الأمر حتى خيل للناس أن الدين كله خلافات وأنه لا اتفاق على شيء حتى بين العلماء بالدين، واتكأوا على بعض القواعد الشرعية المنضبطة بقواعد وضوابط الشريعة، اتكأوا عليها بقوة في غير محلها وبغير مراعاة الضوابط الشرعية، فأدى هذا إلى بلبلة الفكر الإسلامي العربي. من ذلك مثلا قاعدة المصالح المرسلة، يفهمونها على غير حقيقتها ويطبقونها في غير موضعها ويجعلونها حجة في رفض كل ما لا يحبون من شرائع الإسلام وإثبات كل ما يرغبون فيه من الأمور التي تقوي العلمانية وترسخ دعائمها في بلاد المسلمين. قاعدة ارتكاب أخف الضررين واحتمال أدنى المفسدتين، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وصلاحية الإسلام لكل زمان، واختلاف الفتوى باختلاف الأحوال. اتخذوا هذه القواعد وأشباهها وسيلة لتذويب الإسلام في النحل والملل الأخرى وتمييعه في نفوس المسلمين، كما اتخذوا هذه القواعد منطلقا لنقل كل النظم الاقتصادية والسياسية السائدة في عالم الكفار إلى بلاد المسلمين. كانت هذه بعض وسائلهم وطرقهم لإدخال العلمانية على الشرق المسلم، يعني على بلاد الإسلام حيث هي، فدخلت العلمانية وكانت لها آثار، منها رفض الحكم بما أنزل الله تعالى وإقصاء الشريعة عن مجالات الحياة كافة والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل المعصوم بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها من الكفار المحاربين لله ورسوله، باعتبار الدعوة إلى العودة إلى دين الله رب العالمين وهجر القوانين الوضعية تخلفا ورجعية وردة عن التقدم والحضارة، وسببا في السخرية من أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم وإبعادهم عن تولي الوظائف التي تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب حتى لا يؤثروا فيه. من آثار العلمانية تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصية. من آثارها إفساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني بوسائل منه بث الأفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ في مختلف مراحل التعليم، تقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى حد ممكن، منع تدريس نصوص معينة ولو كانت من القرآن العظيم لأنها واضحة صريفة في كشف باطله، تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومفتورة لها بحيث تبدو كأنها تؤيد الفكر العلماني أو على الأقل لا تعارضه، إبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس ومنعهم من الاختلاط بالطلاب، جعل مادة الدين مادة هامشية حيث يكون موضعها في آخر اليوم الدراسي وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في تقديرات الطلاب، إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وهم المسلمون وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد، وصهر الجميع في إطار واحد، ودعلهم جميعا بمنزلة واحدة من حيث الله، وإن كان في الحقيقة يتم تفضيل أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة والهدى والإيمان. فالمسلم والنصراني واليهودي والمجوسي والبرهمي كل هؤلاء وغيرهم في ظل هذا الفكر العلماني بمنزلة واحدة يتساوون أمام القانون، لا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة للفكر العلماني. في ظل هذا الفكر يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الشيوعي بالمسلمة أمرا لا غبار عليه ولا حرج فيه، كذلك لا حرج عندهم أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحل الكافرة حاكما ذا ولاية عامة على بلاد المسلمين، وهم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت ما أسموه بالوحدة الوطنية، بل جعلوا الوحدة الوطنية الأصل والعصام، وجعلوا كل ما خالفها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معرضا الوحدة الوطنية للخطر. نشروا الإباحية والفوضى الأخلاقية وهدموا بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية، وتشجعوا على ذلك بوسائل منها القوانين التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب عليها، وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحريات الشخصية التي يجب أن تكون مكفولة ومصونة. كذلك وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز لا تمل من محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة بالتلميح تارة وبالتصريح أخرى ليلا ونهارا. حاربوا الحجاب وفرضوا السفور والاختلاط في المدارس والجامعات والمصالح والهيئات، حاربوا الدعوة الإسلامية بوسائل منها تضييق الخناق على نشر الكتاب الإسلامي مع إفساح المجال للكتب الضالة المنحرفة التي تشكك بالعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، أفسحوا المجال في وسائل الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر الفكر الضال المنحرف ولتحريف معاني النصوص الشرعية، مع إغلاق وسائل الإعلام في وجه علماء المسلمين الذين يبصرون الناس بحقيقة الدين. طاردوا الدعاة إلى الله وحاربوهم وألصقوا التهم الباطلة بهم ونعتوهم بالأوصاف الدميمة، وصوروهم على أنهم جماعة متخلفة فكرية متحجرة عقلية، وأنهم رجعيون يحاربون مخترعات العلم الحديث النافع، متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة الأمور بل يتمسكون بالقشور ويدعون الأصول. فخلصوا من المسلمين الذين لا يهادنون العلماني، وأنكروا فريضة الجهاد في سبيل الله أصلا، وجعلوا ذلك نوعا من أنواع الهمجية وقطع الطريق. دعوا إلى القومية أو الوطنية لتجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس أو اللغة أو المكان أو المصالح على ألا يكون الدين عاملا من عوامل التجميع. دعوا إلى الارتماء في أحضان الغرب وأخذ حضارته بلا وعي ولا تمييز، وقام بهذه الفكرة كثير من دعاة التضليل للأمة الإسلامية عند ضعف المسلمين والتفرق، فزعموا أنه لا سبيل للتقدم والنهضة إلا بالسير خلف ركاب الغربيين وإلا بالأخذ بمنهجهم وطريقتهم في كل شيء. وقد كان من آثار العلمانية في المجال السياسي أن استخدم المبدأ المكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة من قبل الحكام، مما جرد السياسة من الأخلاق وأبعد عنها الدين، فأصبح استخدام كل وسيلة حلالا كانت أو حراما أمرا عاديا، بل لا يكون سياسيا بارعا من لم يفعل ذلك. استغلوا الناس للوصول إلى الحكم عن طريق الديمقراطية المزعومة وصناديق الانتخاب، ثم بتسليط السلطة على نفي الناس وظلمهم أبعدوا الناس عن الحياة، واستثنوا النهج الإسلامي بتوجهه الرباني وحاربوه ونكلوا بأنصاره نشأت الطيارات المغالية التي كانت ردة فعل للأنظمة العلمانية بظلمها وفسادها، فشنع بها على المنهج الإسلامي الحق. روجوا من الناحية الاقتصادية سلع العدو في بلاد المسلمين، وأصبحت الثروة دولة بين عدد محدود من الأغنياء، لا تستفيد منهم البلاد كثيرا ولا قليلا، وأصبح المسلمون عالة على غيرهم، معتمدين على عدوهم في كل شيء. وأما في الاجتماع والأخلاق، حرروا المرأة بالعلمانية وحللوها من القيود التي تعصمها وتحفظ كرامتها وعزتها، فككوا الأسر وضيعوا أفرادها، نشروا الجرائم بين الأطفال وأفسدوهم، وانتشرت الخيانات الزوجية، وكثر أبناء الخنا، وروجوا للشذوذ الجنسي، فضعفت الروابط بين الأقارب والأرحام بسبب التركيز على الجانب المصلحي في الحياة والعلاقات بين الناس. انتشرت ثقافة التحلل والتفسخ والشهوة، مما أدى إلى كثرة الفساد الأخلاقي وانتشار الأمراض الفتاكة. أما في التربية والثقافة، فقد فسروا الدين تفسيرا ضيقا، وحددوا علومه تحديدا قاصرا، وفرقوا بين نظام تعليم رسمي حكومي ونظام تعليم أهلي ديني، أهملوا اللغة العربية وحاربوها، والتربية الإسلامية وحاصروها، وبثوا السموم والطعون في المقررات والمناهج الدراسية ضد الإسلام، واهتموا بالثقافة الأوروبية، نشروا ترجمات الكتب الغربية في بلاد المسلمين، وعاد كثير من أبناء المسلمين الذين درسوا وتربوا على مائدة الغرب ليساهموا في نشر ثقافته وفكره وينافحوا عنه. فصلوا بين ما هو ديني وما هو غير ديني في الصحف والمجلات، مجلة دينية، صحيفة دينية، صفحة دينية، برنامج ديني، والباقي ماذا يكون؟ نشروا الاختلاط في المؤسسات التعليمية، فأصبح أصلا ومن ينادي بفصل الجنسين يصبح شاذا. حصروا مفهوم الثقافة في أدب المجون واللهو والطرب والغناء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه هي العلمانية، وتلك بدايتها، وهذه نهايتها في أرضنا، أرض الإسلام العظيم، وهذه آثارها. ونسأل الله أن يوفق أبناء المسلمين لفهم ذلك ومحاربته، والأخذ على يد من يحاول ترويجه أو تثبيته، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.